ما بود الحج ترك الضرورة، يعني فالإنسان يعني ضرورته. ما بيقدر يجيبها، ما بيقدر يبعثها، تكاليف الله بيعوضها. شونا سؤال عن درجة بعض الأحاديث. عن إيه؟ درجة بعض الأحاديث.